فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن فضيلتكم منع من ترجمة كتبه إلا بإذن خاص؟ اي نعم، ما تترجم إلا بإذن مني، وأنا أعمد ناس يراجعونها ويتأكدون منها. نعم.